واخر يقول ما حكم من يغترب عن اهله سنه اكثر بسبب ما عليه من ديون وحقوق للناس ولا يستطيع السفر بسبب حقوق الناس؟ ارجونا ماجورين جزاكم الله. لا حرج ان شاء الله اذا سافر لطلب الرزق او المعيشه يعود على اهله بالرزق الذي يعينه على النفقه عليهم والاحسان اليهم او لطلب العلم او الجهاد في سبيل الله فلا حرج ولا طلب المده، لكن اذا امكنه ان يرجع اليهم بين وقت واخر للزياره بين 4 أشهر 6 أشهر اكثر اقل اذا تمكن من هذا في اجابه لمده مناسبه هذا حسن وطيب، وينبغي فعل ذلك طبيبا للنفوس ويرخى على جمع الشمل وعلى اداء الواجب وعلى حسن مواد النزاع التي قد تنجم عن كل وضع. اما اذا ما تيسر ذلك فلا حرج، ولكن عليه يتابع الرسائل وإرسال النفقات وطلب السماح من أهله حتى يطيب النهوض وحتى يحصل الصبر على أساس الحسد.